أما سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فهي سلسلة صحيحة بذاتها، هي سلسلة صحيحة بذاتها، بمعنى أن عمرا ثقة وقد سمع من أبي شعيب، وشعيب ثقة وقد سمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص، فالسلسلة بذاتها صحيحة. لكن ليس معنى هذا أن نقبل كل حديث جاء من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. إذا وجدت مخالفة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل المرأة أن تنفق من مالها إلا بإذن زوجها، هذا الحديث وإن كان رجال الثقات فهو معلول، وعمرو شعيب في هذا الحديث تفرد به عن حديث الصحاحة الأخرى أن المرأة تنفق من مال زوجها غير مبذرة تؤجر، كيف لا تنفق من مالها؟ إذا كان يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها غير مبذرة كيف تمنع من الإنفاق من مالها؟ كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين حث على الصدقة كانت المرأة تلقي قرطاس خابها، ما ورد أن المرأة جاءت تستأذن الزوج، فهذا حديث معلول. فإذا صح الإسناد إلى عمرو فالأصل فيها القبول، لكن قد نعله لا لذات عمرو بن شعيب عن أبي جده ولا للانقطاع ولا للضعف، إنما نعله لتفرد أو علل بالإرسال، كحديث مثلا المرأة اللي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها ابنة مسكتان غليظتان من ذهب، قالت وأديني زكاة القاتلة، قال يسرك أن يصورك الله بسوارين من نار، هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، والراوي عن عمرو أيضا ثقة، ولكن عله النسائي وغيره بالإرسال، فالعلة ليست لذات عمرو بن شعيب إنما لأمر خارج عن هذا الباب. أما مرسي قيس بن أبي حازم، قيس ثقة ومن كبار أئمة التابعين، ويقال أدرك العشرة المبشرين بالجنة، وقل أخذ أدرك أعظمهم، ولعل هذا أفصح أن أدرك أعظمهم، ومرسيل في حقيقة قوية كحديث مثلا أمريم ومسلم يقيم بين ظهور المشركين، جاء موصولا وجاء مرسلا والصواب رساله، كما ذاك البخاري والترمذي والدارقطني وآخرون من أكابر الحفاظ، ولكن مرسل قوي، هذا مرسل قوي، لأن قيس من أكابر بقيل أنه مخضرم، إنه مخضرم فهو من الأكابر، فعليه مراسيله تعتبر من المراسيل القوية.